إذا كان حدثك الآن أو أنت ما دركش مثلا العالم الفلاني وتقول حدثني، راك توهم الناس، واضح كيف؟ ولهذا كثير من المسائل التي قال بها أهل العلم في هذا المصطلح ينبغي أن تكيف مع الوسائل الحديثة. ويا ليت أحد إخواننا طلاب العلم يجي ويكتب في هذه المسائل، يدير رسالة في هذا ويشوف في هذه المسائل التي كان لها أصل ساعر والآن عندها أمور جديدة جات. أنت راك تسمع في شخص، في الماضي ما كان تسجيل الأصوات، بس الآن تسجيل، لازم تسمع لواحد عمره 50 سنة وتسمع الإبراهيمي الآن، حدثك الإبراهيمي وش دك فيه أنت؟ والله حتى ابن بديس مثلا. لهذا هذه مسائل ينبغي أن ينظر فيها وتوضع لها قواعد حتى لا، وربما يكثروا كذابين ثاني بهذا يقول سمعتم فلان ما سمعش، سيكتشف هذا بدراسة سيرته وتاريخ ولادته. على داروا التاريخ هما، من تولد فلان؟ قال حدثني يكذب، والله يوهم، واضح كيف؟ هذا استطراد أردت منه هذا بيان هذا الأمر. طيب أيه. قال والذي عليه جمهور المحدثين قديم وحديث أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بالمقيدة، وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد. النوع الخامس، القسم الخامس، المكاتبة. المكاتبة يقصد بقوله بالمكاتبة المراد بها أن يكتب الراوي إلى الطالب شيئا من مرويته، حديثا أو أكثر أو نغما أو تصنيفا أو شيئا من تصنيف، واضح كيف؟ أي شيء يكتب له به. فالمراد بها المكاتبة أن يكتب الراوي إلى الطالب شيئا من مرويه، شيئا ما عنده، ويرسله إليه مع ثقة. الآن راه كاين ثقة يرسله معه، البريد الإلكتروني لا حول ولا قوة، يصب عليه البريد الإلكتروني يخونه، لا يقول يثق فيه الإنسان ولا لا يثق؟ يثق، راه عطيه بريده الإلكتروني يعطيه وراه يعرف هو بريده. سبحان الله، شعال كثر الله وسائل العلم مع ذلك قل النور. الآن راه كاين ثقة، إذن يرسله معه مع ثقة مع ختمه احتياطا، حتى ومع ثقة قال لك يدير عليه خاتمه مع ختمه احتياطا، وذلك شرط إن لم يكن الحامل ثقة. فإن لم يكن، فإن كان الحامل غير ثقة يشترط فيه الختم يمهره. وتصح الكتابة إذا كتب الشيخ بنفسه، كتابة صحيحة ويعتمد عليها في الرواية، إذا كتب الشيخ بنفسه أو كلف غيره بالكتابة ولو لم يكن ذلك عن ضرورة، لا بأس يكلف غيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكتب، كان غيره يكتب، نعم، ويكلف أو يكلف غيره. قالوا ويبدأ بالبسملة، كتاب الرسائل هذه بالبسملة، والخطب بالحمدلة، والقراية بالتعوذ. اللي يبغى يقرأ القرآن يتعود، قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن سعيد بالله مش طامر، وإذا بغيت تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا بغيت تخطب واضحة. لكن اللي يجي يخطب يقول أعوذ بالله مش طامر، يا رجل أنت ما تعلم موال في عمرك 70 سنة ما زال ما عرفت، ولا سيما إذا كنت منسوبا لأهل العلم تتعوذ. إحنا مرناش نقول وقتك مخالفة منكر يا كبير، بس تعوذ سبحان الله، كيف تغفل عن هذا؟ باغي تقرأ تعوذ، باغي تخطب احمد الله، باغي تكتب بسمل. هكذا نقل الحافظ عن العلماء، وقد أشرت إلى هذا في كتابي عن خطبة الحاجة، مع الأسف حصلت فيها بعض الأخطاء من أحد الإخوة وتولى الضبط نتاعها، فأخطأ في 5 كلمات ولا 7، وهذا من التصرف الذي لا يصح في الكتب. يعني واحد يسلم لك كتاب يقول لك الطبع وما ضبطش،